الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نزلنا مع هذا النظم المبارك بأصول الإمام مالك بن أبي قفة المحجوبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كنا قد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله وقول صحبه: والاستحسان هو اقتداء ما له رجحانه، قيل بل هو دليل ينقضي في نفس من بالاجتهاد متصف، ولكن التعبير منه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبره. لعلنا نزيد الشرح اختصارا بسبب ضيق الوقت، فنذكر المهمة في كل أصل حتى نتمه به. نزيل مجلس آخر. أخبرني الشيخ الروف أنه قد لا يناسب يعني بعض الإخوة، فسنحاول أن نكمله اليوم فنذكر المهمة في كل أصل. الأصل الذي ذكره بعد قول الصحابي: الاستحسان. نعم، الاستحسان هذا الأصل اشتهر أخذ به عن مالك رحمه الله تعالى. اشتهر عفوا عن مالك الأخذ بالاستحسان، واشتهر عن أبي حنيفة، كما اشتهر عن الشافعي وأحمد رده. اشتهر عن مالك أنه كان يعمل بالاستحسان، ويروى عنه رحمه الله تعالى أنه كان يقول: الاستحسان 9 أعشار. وكذلك الإمام أبو حنيفة كان يناقش أصحابه في المقاييس، وكان أصحابه يناقشونه في المقاييس، فإذا قال استحسن لم يلحق به أحد. واشتهر عن الشافعي رد الاستحسان، كما في مقولته المشهورة: من استحسن فقد شرع. وإن كان عبارة دقيقة ثابتة عنه: الاستحسان تلذذن، أي قول في الشريعة للهوى. وهكذا. ولكن سبب هذا الخلاف والنزاع هو عدم تحرير محل النزاع. يعني هل الذي كان يضم الإمام الشافعي هو الذي كان يأخذ به مالك؟ لا، الاستحسان له تفسيرات، بل هو مختلف في تفسيره وشرحه وبيانه. نعرف الاستحسان التعريف الصحيح، ثم نذكر بعض الأقوال التي ذكرت في الاستحسان. تعريف الاستحسان: الاستحسان في اللغة العربية عد الشيء حسنا، استحسن الشيء إلى عده حسنا. وأما في الاصطلاح فله تعريف كثيرة كما سيأتي. من أحسنها ما ذكره الإمام أبو الحسن الكرخي الحنفي بمعناه: والعدول بالمسألة عن حكم نظائرها لموجب يقتضي هذا العدول. والعدول بالمسألة عن حكم نظائرها لموجب يقتضي هذا العدول. معنى هذا التعريف أن يكون عندنا مسألة ولها نظائر، الأصل أن تقاس تلك المسألة عليها، لكننا لا نقيسها عليها ونجعل لها حكما خاصا، نجعل لها حكما يختص بها لوجود دليل يقتضي هذا التخصيص، يقتضي هذا العدول. العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لموجب يقتضي هذا العدول. هذا الموجب قد يكون مصلحة راجحة، هذا الموجب قد يكون عرفا وعادة ونحو هذا. مثال العادة، مثلا أعطيكم مثال: دخول الحمام، المغتسل، الإنسان إذا أراد أن يدخل الحمام ليغتسل وسيدفع مالا في مقابل الاغتسال. القواعد الشرعية العامة، القياس الشرعي يقتضي أن يكون الماء المستعمل محددا، فكما أن الأجرة محددة هي بمئة دينار جزائري أو أكثر أو أقل، كذلك لابد أن يكون الماء المستعمل محددا. هذا مقتضى القواعد الشرعية. البيع من شروط صحة البيع أن يكون العلم بكل من الثمن والمثمن، أن يكون الثمن معلوما، أن تكون السلعة معلومة، كل منهما محدد، وإلا يصير غرر. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم. الغرر هو التردد بين الغنم والغنم، وكل عقد مجهول لا عاقبة. فالأصل أن يكون السلعة معلومة والثمن معلومة. طيب هنا عادة الثمن معلوم، لكن المال اللي يستعمل غير معلوم، فهل نقول بحرمة هذا؟ شوف القياس يقتضي المنع، ولأنه يشترط أن يكون ما يقابل المال، ما يؤخذ في مقابل يكون محدداً، هذا معروف في شروط البيع. ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى فعلا من عاقد مكلف رشيد. من عاقد يكون البائع، كل من المتعاقدين يكون مكلفا وعاقلا وبالغا الى اخره. بعض الان يقول الشرط في معقوده عليه مقدور على تسليمه ولم يرد نصا على تحريمه، والظاهر شرعا به ينتفع، عالم كل بما قد يدفع، كل يعلم ما الذي سيدفع. انا عندي خزان ماء اعلم ما الذي سادفعه لك، واضح. فالقياس يقتضي المنع، لكن الاستحسان يقتضي الجواز، لانه يقبح عاده، بل يعد من سوء الخلق المشاحه في المياه. المشاحة في الماء هذا ينافي مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالعرف هذا يقبح جدا في العرف والعادة أن يطالب الإنسان بتحديد المال. فهنا كثير من الفقهاء يرى جواز هذا، أنه لا يشترط تحديد الماء استحسانا. فهنا عدلنا بهذه المسألة عن حكم نظائرها لموجب يقتضي هذا العدول. ما الموجبها هنا؟ العرف والعادة، والعرف والعادة معتبران في الشرع، واضح. وهذه هي طريقة الإمام الشافعي بن عبد العزيز. الشافعي بن عبد العزيز لما فسر الاستحسان قال هي تخصيص النص العام بالعرف والعادة. نحن الصحيح أنه أعم، أن الاستحسان أعم من هذا. العادة قد تكون موجبا من موجبات الاستحسان، واضح. فهمت هذا؟ أحيانا يكون الموجب المصلحة الراجحة، كما هي طريقة الإمام الأبياري، يقول يعني تخصيص الدليل العام بالمصلحة الجزئية، الأخذ بالمصلحة الجزئية في مقابل الدليل الكلي، ويمثل بمثال أن يرث هناك ورثة، لا توفي أبوهم اشترى شيئا من إنسان، اشتراه بالخيار على أن له أن يرد في مدة معينة حتى يختبر سرعة ثم يردها، فلم يكن العقد نافذا، اشتراه على الخيار، أعطني مدة، هذا يسموه خيار التروي عند الفقهاء، هو جائز، جوزوا البيع على الخياري كجمعة العبد وشهر الداري حسب، أعطني مدة نفحص فيها السلعة ثم تراضي على هذا. مات المشتري، ورث عنه الورثة الخيار وانقسموا، بعضهم رأى أن يمضي البيع، قال هذه السلعة نحتاجها نبيع، يمضي البيع، بعض قال لا أنا لا حاجة لي بها، نرد عليه سلعته ويعطينا المال. القياس ها هنا رد البيع، عدم إمضاء البيع، أن ترجع الأمور كما كانت عليه، أن يأخذوا مال أبيهم وترجع السلعة لصاحبه. يقول الفقهاء أبي المصلحة هنا أن يمضي البيع، علاش؟ لتعلق بعض الورثة بتلك السلعة، فيأخذ بعض الورثة تلك السلعة ويعوضون لإخوانهم بعض المال، وكل يحصل له الغرض في هذا، كل تحصل له مصلحة. فكان القياس رد الجميع، واقتضى الاستحسان إمضاء الجميع. لكن قد يقول قائل لكن هؤلاء الورثة حين يأخذون السلعة، كان بعض الورثة سيأخذون السلعة كاملة، وحقهم أن يأخذوا بعضها فقط. نقول لا، أن يأخذوها كاملة، يعني أن يأخذوا ما يحتاجون إليه وزيادة، خير من أن تفوتهم بالكلية، فيأخذون نصيبهم وزيادة ويعوضوه، خير من أن تفوتهم السلعة التي لهم غرض فيها، ولذلك طالبوا بإمضاء البيع. واضح هذا لمصلحة، وهكذا. هناك أمثلة كثيرة للاستحسان. أعطيكم مثال معاصر لتفهم. لو نفرض مثلا شرطي عنده قانون يصير عليه أنه اللي ما وضعش حزام في مخالفة، الأصل أن يجري هذا الحكم على الجميع. نعم هذا قانون وضعي، لكن ليس كل قانون وضعي ولا قوانين وضعية إذا تعلقت بها مصلحة شرعية يعمل بها. قوانين المنظمة لحياة الناس الشريعة لم تأمر بها ولم تنهى عنها، لكن فيها مصلحة، فالأصل ها هنا هو أن يعمل بها، أن يسوي بين الجميع. صح؟ مر عليه واحد ولم يرى عليه، فلما وقف يقول له إذا يقول له الله يعني توفيت والدتي أنا عقلي بعيد جدا. القياس أن يعاقبه والاستحسان أن يعفو عنه. شوف القياس يقول له مات أنا خطأ، قانون قانون، لكن روح القانون روح الشريعة عدالة الشريعة غلب على ظنه أنه صادق أن يعفو عنه. إذا كان كاذبا أو علم بأنه كاذب وغلب على ظنه أنه كاذب، إذا غلب على ظنه صادق فهنا الاستحسان يقتضي أن يعفو عنه. وهكذا هذا له نظائر في القضاء في كثير من المسائل. وعندنا قياس الأصل أن نلحق المسألة بحكم نظائرها، لكننا نستثنيها لموجب يقتضي هذا الاستثناء، لموجب يقتضي هذا العدول. واضح؟ هذا هو حاصل الاستحسان. في أقوال ذكرت لك أشار إلى بعضها الناظر رحمه الله، لكن هذا هو الصحيح في الاستحسان، هذا هو لب الاستحسان، فيه الأخذ وفيه الرد، وهو في الأصل كما ذكر الإمام السرخسي يرجع إلى تعارض قياسين. أحد القياسين جلي لكنه ضعيف، والآخر قوي لكنه خفي، فيقدم ذلك الخفي بقوته لوجود موجب يعضده على ذلك الجلي لضعفه في مقابل ذلك الموجب الأقوى. واضح هذا. وقال الناظم رحمه الله تعالى والاستحسان وهو اقتفاء، قول صاحبه والاستحسان وهو اقتفاء ما له رجحان، هذا القول الأول، هو العمل بأقوى الدليلين. شوف إذا فسرنا قوله العمل بأقوى الدليلين بما ذكرناه قبل قليل، نعم هذا فيه خلاف، وما إذا فسرناه بظاهره فهذا لا خلاف فيه. العمل بأقوى الدليلين واجب عند الجميع. يعني إذا فسرنا قوله العمل بأقوى الدليلين وهذا ينسب للمخوزمندات فيما أظن، هذا لا يختص بالاستحسان. العمل بأقوى الدليلين واجب لا راجح، اللهم إلا أن يقصد ما أشر إليه. يكون عندنا قياس الآن فيقدم أحدهما مع كونه خفيا لقوته، وأخذوا بالذي له رجحان. قال هنا وقول صاحبه والاستحسان وهو اقتفاء ما له رجحان، هذا قلنا على هذا التفسير لا ينبغي أن يختلف في حجيته. وقيل بل هو دليل ينقذف، هو دليل ينقذف وينقذف في نفس المجتهد، ينقذف في نفس من بالاجتهاد متصف، ينقذف في نفس المجتهد، ولكن التعبير منه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبره. قال لك هو دليل ينقذف في نفس المجتهد لكن لا يستطيع أن يعبر عنه. قلنا هذا ضعيف ولا ينبغي أن يختلف في ضعفه، بل هذا يفتح بابا من الشر عظيم. تفسير الاستحسان بهذا القول هذا الذي يمكن أن يحمل عليه قول الشافعي الاستحسان تلذذ، أو من استحسن فقد شرع. كيف؟ لذلك يقول ابن حاجب وتصوره عندي كالممتنع، من شأن المجتهد ومن شرط المجتهد أن يكون بليغا فصيحا. كيف يعني يوجد دليل ينقذف في ذهنه ولا يمكنه التعبير عنه؟ لا يصح. واضح؟ لكن يمكن أن يكون له وجه إذا فسرناه بغير هذا الاعتبار، وذلك أن المجتهد أحيانا قد تذكر له المسألة فيجيب فيها بحكم ولا يحضره دليل في حينه، لكن بعدها سيذكر الدليل. على هذا ممكن، صحيح يقع هذا لأهل العلم، يسأل عن مسألة فيحضره أن هذا لا يجوز، الشريعة لا تأتي بها فيفتي بالمنع، لا لعدم وجود دليل وليس لأنه لا يستطيع أن يعبر عن الدليل، لأنه لم يحضره الدليل الآن، لكن لو أراد لا سرد لك من الأدلة ما شاء الله عز وجل، هذا يقع بهذا المعنى صحيح. أما أن يقال دليل ينقدح وانقدح في نفس المجتهد ولكنه لا يستطيع أن يعبر عنه فهذا بعيد ورده متضح واضح. والصحيح ما ذكرنا العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لموجب أن يقتضي هذا، هذا العدول هذا من أقرب التعريف، وهو الذي اختلف فيه العلماء والأصوليون ولهم نقاشات كثيرة. ومما يرجح على أخذ الاستحسان ثبوت الترخيص من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا، بستان يعار الغير ثم تحتاجه تحتاج إليه فتشتريه منه بتمر مع أنه ما زال في النخل، هذا يأخذ الربا، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل وسيكون بالتقريب. ومع ذلك رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة إليه، لأن الإنسان احتاج إلى ذلك التمر. فهنا عدل بالمسألة عن حكم نظائرها، هو التفاضل في الرطب التمر من أجناس ربوية التي يشترط فيها تماثل، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم حديث عبادة بن الصامت: بر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، الشاهد في قوله مثلا بمثل، هنا لا تماثل لأن هذا هو في الشعر وفي النخل وسيقدر، سيكون شيء محدد في مقابل شيء مقدر. والمتقارب عند الفقهاء أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ومع ذلك رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. القياس يقتضي تحريمه لأنه يكون داخلا في صورة الربا، لكن المصلحة الخاصة تجيزه لأن صاحبه احتاج إليه. فحديث الترخيص في بيع العرايا أصل في باب الاستحسان، أصل في باب الاستحسان، واضح هذا. يقول في البراقي حاكم: خلاف الاستحسان والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان، أو هو تخصيص بعرف ما يعم وراعي الاستصلاح بعضهم يؤم. ذكر مذهب الأبياري وذكر مذهب أشهب بن عبد العزيز. قال: ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح، أما أن يقال بأنه دليل ينقدح وبديه المجتهد ولا يمكنه التعبير عنه فهذا مما يتضح ورده، لا يصح. واضح هذا باختصار ما يتعلق بالاستحسان. نعم. وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على ذه اعتماد. قال رحمه الله: وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على ذه اعتماد. وسد أبواب جمع باب، ذرائع ذرائع جمع ذريعة وهي الوسيلة والسيأتي، الفساد المضرة وسيلتها سيأتي. سد أبواب ذرائع الفساد فمالك، فالإمام مالك له على ذه، أي على سد مبدأ سد الذريعة اعتماد، مالك له على ذي اعتماد، له على هذه القاعدة اعتماد على هذه القاعدة الأصولية. هذا أصل هو سد الذريعة، سد الذرائع. سد الذريعة، نعم. تعريف سد الذرائع: سد في اللغة العربية الذي معنى المنع والغلق، سد الباب إذا أغلقه، والمد سد الشيء إذا ملأه، وهكذا. الذريعة في اللغة العربية الوسيلة، ذرائع جمع ذريعة، ذريعة في اللغة العربية الوسيلة في اللغة، أي سد الوسيلة المفضية للمحرم. ما تعريف مبدأ سد الذرائع عند الأصوليين؟ هو منع الوسيلة المفضية إلى المفسدة وإن كان ظاهرها الجواز، وإن شئت قلت منع الوسيلة التي ظاهرها الجواز، منع الوسيلة التي ظاهرها الجواز لإفضائها إلى مفسدة، والأول أفضل، أول أفضل. ومنع الوسيلة وتحريم الوسيلة المفضية إلى الفساد وإن كان ظاهرها الجواز لأنها تفضي إلى المفسدة تمنع، ولو كان ظاهرها أنها جائزة، ولو كان ظاهرها واضح. هذا هو سد الذرائع، هذا هو سد الذرائع. سد الذرائع اشتهر الأخذ به عن المالكية والحنابلة دون الشافعية والحنفية، وهذا لا يعني أن الشافعية والحنفية لا يأخذون به. سد الذريعة من الأصول المتفق عليها في الجملة، لكن المالكية والشافعية والحنابلة أكثر من اعتبار هذا الأصل، واضح، أكثر منه. وكما يوجد سد الذرائع يوجد فتح الذرائع كما يقول القرافي وغيره. سد الذرائع قال في المراقي: سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم، وبالكراهة وندب ولدا وألغي يكون فساد وأبعد إلى آخره. للإمام القرافي كلام نفيس، ذكر بأن موارد الأحكام أي ما تتنزل عليه الأحكام قسمان، مقاصد ووسائل. مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد بنفسها للمقاصد، والوسائل وهي الطرق المفضية إليها. ثم تكلم كلاما طويلا وبين بأن هذه الوسائل حكمها حكم مقاصدها، حكمها حكم ما آلت إليه من مصلحة أو مفسدة. ثانيا حجية سد الذرائع، سد الذرائع حجة معتبرة عند جماهير الأصوليين، والأصل في ذلك أدلة كثيرة، منها قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. شوف سب آلهة المشركين منهي عنه لا لذاته، هم باطل في باطل، لكن نهي عنه لأنه يفضي إلى مفسدة أكبر وهي سب الله تعالى. واضح من الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في غزوة المريسيع، قبلها غزوة المريسيع وقالها غزوة المصطلق من المصطلق، ثم المريسيع والمصطلق كلاهما على الغزاة يطلق. قال البدري في غزوة المريسيع، تعرفون ما قال عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول إذا رجعنا المدينة ليخرجنا العز منها؟ هذا كفر منه، والصحابة أرادوا أن يقتله النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هذا يؤدي إلى مفسدة كبرى، سينفر الناس من الإسلام ويظن الناس البعداء أن النبي عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه، هم في الظاهر أصحابه لكن حقيقة الأمر أنهم منافقون. فهنا الوسيلة جائزة بل قد ظاهرها أنها واجبة، قام الحد ومع ذلك تركها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تؤدي إلى مفسدة. نفس الشيء قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الصحيح لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لأعدت بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، لكن لم يفعل ذلك خشية أن يفتن الناس في دينهم، يقول لك هذا جاهد من الكعبة، مع أن الكعبة بنيت أولا بنيت على غير قواعد إبراهيم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لو فعله لأدى ذلك إلى مفسدة. وهكذا ولذلك نظائر كثيرة في سنته عليه الصلاة والسلام. سد الذرائع مبدأ يقوم على هذا، يقوم على مراعاة مآلات الأفعال بغض النظر عن القصد الحسن، قد يكون القصد حسنا لكن المآل وخيم، فينظر إلى ما يؤول إليه الفعل بغض النظر عن هذه الوسيلة، قد تكون مباحة قد تكون جائزة قد تكون يكون ظاهرها الوجوب لكن تفضي إلى مفسدة أكبر فتسد وتمنع هذه الوسيلة. واضحة؟ سد الذرائع يقسم العلماء إلى ثلاث أقسام، قسم متفق على منعه، قسم متفق على عدم منعه، وقسم متفق مختلف فيه. القسم الأول ما اتفق على منعه وهو ما كان إفضاء المفسدة الوسيلة فيه إلى المفسدة يقينيا أو مضمونا. القسم الأول متفق على منعه أي على أن الذريعة يجب سدها، هذا القسم ماذا يدخل تحته؟ يدخل تحته إذا كان إفضاء الوسيلة المفسدة يقينيا كجعل السم في أكل المسلمين لا يقتلهم، السم قاتل، كحفر الآبار في طرق المسلمين سيموت، هذا محرم اتفاقا واضح، لأن الوسيلة ستفضي إلى مفسدة قطعا، ستفضي إلى مفسدة. أو ما أفضت الوسيلة فيه إلى مفسدة على غلبة ظن، يغلب على ظن أنها تؤدي إلى مفسدة، كبيع السلاح في وقت الفتن أو بيع السلاح لمن علمت أنه أو غلب على ظنك أنه سيقتل غيره بغير حق، رجلان تشاجرا في المسلم وأنت تبيع السكك يجب لك أن أعطني هذا السكك يجب أن يشتريه منك، تقولوش الأصل الجواز حبينا من ناحية البصر أصل الجواز يا أخي لا يجوز أن تبيعه لأنه يغلب على الظن أنه سيقتله به واضح هذا، فهذا بما اتفق على منعه. القسم الثاني اتفق على عدم منعه وهو ما كان إفضاء الوسيلة فيه إلى المفسدة نادرا أو كانت المفسدة فيه مرجوحة والمصلحة راجحة. واضح هذا، اتفق على أنه لا تسد ذريعته. الصورة الأولى أن يكون الإفضاء والوسيلة إلى المفسدة نادرة، مثلا كزراعة العنب جائزة، مع أنها قد يتخذ من العنب الخمر، لكن هذا نادر في بلاد المسلمين. فلا نقول يحرم على الإنسان أن يتخذ مزرعة العنب، لا، جائز، يجوز، لأن المفسدة هنا نادرة، واضحة. كتجاور البيوت، تجاور البيوت لم يكن من الزمن القديم، قديما كانت البيوت متباعدة، ثم حكم العمران وكثافة السكان صارت البيوت متجاورة، هذا جائز، مع أنه قد يفضي إلى أن يدخل الإنسان على بيت غيره، وقد يكون في زنا، وقد يكون اطلاع على، لكن هذا نادر، فلم يقل أحد من الفقهاء بتحريم تقارب البيوت والتجاور، لم يقل، مع أنه قد يكون فيه مفسدة من الاطلاع على العورات، نافذة تطل على نافذة، أشياء كبيرة، لكن هذا نادر، ويوكل فيه الإنسان إلى دينه وإلى نفسه. ما كان إفضاء المفسدة، فيه نادرا، أو ما كانت المفسدة فيه مرجوحة في مقابل المصلحة الراجحة، كدفع الفداء للكافرين قصد تخليص الأسارى من المسلمين. شو عندنا أسرى من المسلمين عند الكفر، والواجب علينا أن نخلص هؤلاء المسلمين، لكن هذا في مفسدة، إعطاء المال في مفسدة كبيرة، وهي أن يتقوى الكافرون بمال بأموال المسلمين، هذا يؤدي إلى مفسدة، إعطاء المسلمين الكافرين فيهم يؤدي إلى مفسدة، أن يتقووا علينا، لكن تقابله مصلحة أرجح، وهي تخليص عباد الله المؤمنين، نفس المؤمن عزيزة غالية عند الله تبارك وتعالى، النفس البشرية غالية عند الله، فكيف بالمؤمن؟ النفس، ولو كانت كافرة لها قيمة. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وجاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى جنازة، مروا بجنازة فقام إليها احتراما لها، فقيل: يا رسول الله إنها جنازة يهودي. فقال عليه الصلاة والسلام: أليست نفسا؟ هذه نفس بشرية كانت فيها روح ربانية، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، الروح شيء عظيم، فكيف إذا كانت النفس مؤمنة، فإعطاء المال للكافرين فيه مفسدة، تقوي الكفار على المسلمين، لكن في مقابل ذلك مصلحة راجحة، وهي تخليص الأسرى من المسلمين، ها هنا لا تسد الذريعة لكون المصلحة أرجح من المفسدة. واضح. القسم المختلف فيه، هذا قسم مختلف، وهو ما كان إفضاء الوسيلة إلى المفسدة فيه كثيرا ما يقع، لكن ليس يقينيا ولا غالبا، لكنه كثيرا ما يقع، هذه الوسيلة تفضي أحيانا إلى المفسدة وأحيانا لا تفضي إلى المفسدة، هنا يكثر الخلاف والنزاع، كبيوع الآجال، ما يسمى بيع العنب، بيوع الآجال تصل إلى 1000 صورة، مالك يقول فيها بالتحريم، الشافعي يقول فيها بالجواز، مالك يقول فيها بالتحريم سد الذريعة، الشافعي يقول فيها بالجواز مراعاة للأصل والظاهر. شوف هذه يكثر فيها، الخلاف، هذا حاصل، وذكره جمع من الأصوليين وحرره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. الشاطبي يقسمها يعني قضية الإفضاء، الوسيلة إلى المفسدة. من أحسن أن تكلم بسد الذرائع الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات. واضح هذا؟ هذا باختصار ما يتعلق بسد الذرائع. قال في المراقي: سد الذرائع إلى المحرمين حتم كفتحها إلى المنحتم، وبالكراهة وندب وردى، وألغي إن يكون فساد أبعد أو رجح الإصلاح. ألغي متى تلغي؟ إن يكون فساد أبعد أو رجح الإصلاح، كالأسارى تفدى بما ينفع للنصارى، وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب. نعم زين. وحجة لديه الاستصحاب، ورأيه في ذاك لا يعاب. وحجة لديه أي لدى الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستصحاب، ورأيه رأي مالك رحمه الله تعالى في ذاك لا يعاب، أي في قوله بحجية الاستصحاب. أولا تعريف الاستصحاب، الاستصحاب في اللغة العربية طلب الصحبة، استصحابه إذا طلب مصاحبته. وأما في الاصطلاح فله تعريف كثيرة، من أحسنها تعريف صاحب جمع جوامع وغيره. حاصله أنه إثبات حكم في الزمان الثاني لثبوته في الزمان الأول. إثبات حكم في الزمان الثاني لثبوته في الزمان الأول، لعدم وجود ما يصلح للتغيير أو لعدم وجود المغير إن شئتم. وله تعريف كثيرة، منها يقول استدامة بقاء ما كان على ما كان عليه، بعضهم يقول استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، كل ذلك متقرب. إثبات حكم في الزمان الثاني لثبوته في الزمان الأول، لأن شيئا ثبت فيما مضى أو الآن فالأصل بقاؤه حتى يدل الدليل على التغيير، واضح؟ والاستصحاب حجة، وحجته ظاهرة، دليل حجيته ظاهر من كتاب الله، يعني من المنقول والمعقول. أما من المنقول فهناك نصوص شرعية تدل على ثبات الشريعة وبقائها، كل نص يدل على دوام الشريعة وبقائها. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، العالمون يشمل كل ما سوى الله تبارك وتعالى. كافة للناس بشيرا ونذيرا، لجميع الناس حتى الذين سيأتون. هذا يقتضي أن الأحكام الشرعية التي ثبتت أنها باقية ودائمة إلى أن تقوم الساعة، واضح؟ فهو أمر بدهي كما ذكرنا، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيحين، وقد ذكر شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. هذا دليل الاستصحاب، الأصل أنه ظاهر واضح. وقلنا هو بدهي من المعقول أن الشيء إذا ثبت فالأصل أنه ثابت، وإذا انتفى فالأصل أنه منفي. فالأصل بقاء الشيء على ما كان عليه حتى يدل الدليل على التغيير، حتى يدل الدليل على التغيير. يقول العلماء والاستصحاب آخر مدار الفتوى، يعني هو من آخر أدلة، يعني إذا جاءت مثلا انظر في الكتاب في السنة في الإجماع القياس، انظر في باقي الأدلة، إذا لم نجد شيئا نقول ما الأصل فيه، ما هو الأصل فيه، ما هو الأصل فيه. قال في المراقي ورجحنا كون الاستصحاب لعدم أصله من الباب بعد قصار البحث عن نص فلم يلفى، وهذا البحث وفق الملحة أبحث عن النصوص لا يوجد شيء، إجماع قياس، ومن آخر ما يصار إليه من الأدلة أن ينظر في الأصل، لم يجد شيئا ما الأصل في هذا، هل هو الجواز للإباحة أو إلى آخره، واضحة. والاستصحاب حجة عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، أبو حنيفة لا يقول بحجية الاستصحاب. أقسام الاستصحاب، ثالثا أقسام الاستصحاب، أقسامه كثيرة أربعة، ممكن أن نجملها في أربعة أو ثلاثة أقسام. القسم الأول استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب البراءة الأصلية أي استصحاب عدم الحكم، وهذا يجرنا للحديث عن حكم الأشياء قبل ورود الشرع، ولعلي لا أذكرها لأنكم قد تناولتموها في دروس الورقات. حكم الأشياء قبل ورود الشرع فيها ثلاثة أقوال وأربعة أقوال، قيل الأصل المنع، وقيل الجواز، وقيل الأصل الجواز، وقيل الأصل الإباحة، وقيل الأصل التحريم، أليس كذلك؟ وقيل الأصل في المنافع الجواز، والأصل في المضار التحريم، وقول بالوقف. فيطلب المرجح من خارج، في أربعة أقوال، من أرجح الأقوال أن الأصل في المنافع الجواز، والأصل في المضار التحريم. أخذت هذه المسألة في دروس ورقات ماشي الحمد لله. يقول ابن عاصم رحمه الله تعالى وحمل الأشياء قبل الشرعية على إباحة لها والمنع على الصبهاني والأبهاني، والقول بالتوقف المرضي لكن على دلالة شرعية هو فاسد لغير هذه الجملة. فالصحيح أن يقال إن الأصل الجواز هو مذهب الجمهور، أو يقال الأصل في المنافع الحل والأصل في النظارة هذا، وهذا الخلاف من يعني هو خلاف من جهة البحث في الأدلة الشرعية، ليس من باب الاستناد إلى الحكم العقلي، لأن العقل لا تثبت به الأحكام، حكم ما به يجيء الشرع هو أصل كل ما يضر المنع قال في المراقي. وقلنا الصحيح أن الأصل في الأشياء الإباحة، البراءة الأصلية استصحاب عدم الحكم، قلنا الأصل في الأشياء الإباحة وهو الصحيح، أو الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار المنع والتحريم. وهذا له فروع تبنى عليها، ما ظنوش هذه المسألة، يعني بعضهم يقول لا لها ثمرة. التراب، أكل التراب ما حكم؟ حطاب مثل له في مسألة أكل التراب، لا نجد دليلا يحرمه ولا دليلا يبيحه، إذا ثبت ضرره فالأصل منعه وإلا جاز. وعليه في الحبلة لا توحمت عليه معليش، إذا كان ما يضرهاش الحبلة تشتهي، تحيم الحبلة اشتهت أكل، قال الحسن قال الحضرمي قلت اللامية ما مرش بهم هذا البيت ما قاله شيء، هذا من الزيادات على اللامية، هذا من الزيادات على اللامية. نعم. وخمسة قال ومثل يحسب ذي الوجهين من فعلا يلغي يغتحم الحبل اشتهت أكلا تحم. نعم فيقال تحموا وتوحموا، فالشاهد أكل التراب، أكل التراب فيه خلاف، فإذا ثبت ضرره فالأصل هذا استصحاب براءة أصلية. ثانيا استصحاب الحكم الذي دل الدليل عليه، فإذا دل الدليل على ثبوت الحكم فالأصل ثبوته، وإذا دل الدليل على انتفاء الحكم فالأصل نفيه. واضح؟ هذا هو، وهذا حجة معتبرة عند الجمهور خلاف الحنفية. القسم الثالث يسمى بمقلوب الاستصحاب، وهو إثبات حكم في الزمان الأول لثبوته في الزمان الثاني، يعني لأنه ثابت الآن فالأصل أنه هو ثابت فيما مضى. مثاله الجهل بمصرف الوقف، نأتي إلى محلات مثلا حوانيت فيها تجارة ونعلم أنها وقف، أهلها يقولوا هذه وقف، أصحابها وقفوها، طيب لكن نحن نقول وقفوها على أي شيء؟ مصرف هذا المال ربحها أين يذهب؟ يقول والله لا ندري، لا ندري على أي شيء وقفوها في موضع، لكن نحن الآن هي وقف على مثلا المدرسة القرآنية الفلانية، ربح هذه الحوانيت هذه المحلات يذهب إلى المدرسة القرآنية الفلانية، فنستدل بما هو ثابت الآن على أنه هو الذي كان ثابتا في موضع، على أنه ثبت وبقي إلى الآن، حتى يدلنا الدليل على وجود التغير، فهذا إثبات حكم في الزمان الأول لثبوته في الزمان الثاني، نستدل بما هو ثابت الآن على أنه كان ثابتا في مضى، وهذا أخره لأن فيه ضعف ليس كالأول، يحتمل أنه وقفه على شيء آخر ثم وقع التغير، لكن ذلك التغير يحتاج إلى دليل فننتظر الدليل. فهمت هذا؟ قال في المراقي كجهل ما جعل فيه المصرف على الذي الآن ذاك يصرف، أو كما قال رحمه الله. القسم الرابع وهو أضعف أنواع الاستصحاب، استصحاب الإجماع أو صورة الإجماع إلى محل الخلاف، هذا أضعف أنواع الاستصحاب. صورة الإجماع إلى محل الخلاف، أو استصحاب الإجماع إلى صورة الخلاف. مثلا لها صورة مجمع عليها وصورة مختلفة، فنستصحب هذا الإجماع من الصورة المتفق عليها إلى الصورة المختلفة. مثاله إنسان لم يجد الماء فتيمم وصلى دخل في الصلاة، لما دخل في الصلاة جاءه أخبروه أن الماء قد أتى، حضر الماء، هل يجب عليه القطر أم لا؟ مما بنيت عليه المسألة مسألة الاستصحاب. احنا عندنا في المذهب مثلا انه يتم صلاته لانه دخل الصلاه بوجه مشروع فيتمها، الاحناف يقولون يقطع، هو ما اذن له، ما اذن له بالتيمم الا عند فقد الماء، والان الماء موجود فيجب عليه القطع، يجب عليه ان يقطع. ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن، في أحكام القرآن في تفسير قوله تعالى رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وجهه إلى الحنفية، كيف تقولون بأنه يقطع صلاته؟ رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى هذا ليس بالمتين العلم وإنما ذكره من باب غرفة دعابة فقط، وإلى مسألة خلافية، إلى مسألة خلافية. فمما يمكن أن يستدل به المالكية هو دخل في الصلاة ابتداء بصورة مجمع عليها، فالأصل هي ذلك، استصحاب الإجماع إلى صورة الخلاف، فالأصل أن يبقى على هذا. لكن يقولون احنا في لا، هو دخوله متفق عليه، اما بقاؤه فمختلف، فلا يستصحب الاجماع الى صورة الخلاف. هذا من اضعف انواع الاستصحاب، ان نستصحب صورة الاجماع الى صورة الخلاف، لان الصورتين مختلفتان. واضح؟ وكان اظهر الله تعالى عنه في مثلا مثل الملكي، لانه دخله بوجه المشروع، فالاصل ان يتم صلاته، الاصل ان يتم صلاته. هذا باختصار ما يتعلق بالاستصحاب. زين، وحجة لديه الاستصحاب وهو بذلك لا يعلم. وخبر الواحد حجة لديه بعض فروع بعض فروع الفقه تنبني عليه. قال وخبر الواحد حجة لديه بعض فروع الفقه تنبني عليه. خبر الواحد حجة لديه لدى الإمام مالك رحمه الله بعض فروع الفقه، بل كثير من فروع الفقه تنبني عليه، تنبني على هذا الأصل. ما هو خبر الأحد؟ شوف، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى أقسام كثيرة باعتبارات كثيرة أيضا، من حيث القبول والرد ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، من حيث الاتصال والانقطاع ينقسم إلى مسند ومنقطع، من حيث أنواع الانقطاع من أوله من وسطها من آخره ينقسم إلى معلق ومرسل ومعضل. أما من حيث عدد الرواة، كثرة الرواة، فينقسم إلى متواتر واحد، إلى متواتر وآحد. ما هو الحديث المتواتر؟ الحديث المتواتر هو الحديث الذي يرويه الجمع الغفير عن مثله، بحيث تعيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون مسنده الحس. هذا علينا نأخذه بالتفصيل إن شاء الله في دروس المصطلح إن شاء الله، في البيقونية أو النخبة أو طلعة الأنوار، ولعلكم أخذتموه في دروس الأصول في الورقة في حديث عنه. فالمتواتر هو الحديث الذي يرويه الجمع الغفير أو الجمع الغفير عن مثله من أوله إلى منتهى، بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فنقطع بثبوته، وينقسم إلى تواتر لفظي ولا تواتر إلى متواتر لفظي إلى متواتر معنى، متواتر لفظي من معنى. وحديث متواتر ثابت قطعا، ولذلك لا يبحث علماء الحديث فيه من حيث الصحة والضعف. علم مصطلح الحديث، كل تلك القواعد هي من الحديث الأحد، متواتر وثابت قطعا. حديث الأحد هو الحديث الذي يقابل الحديث المتواتر. ما هو تعريف الحديث الأحد؟ هو كل حديث لم يبلغ حد التواتر، رواه واحد عن واحد إلى منتهى، رواه واحد عن اثنين عن خمسة عن سبعة عن ثلاثة عن واحد، المهم كل حديث لم يبلغ حد التواتر. الحديث المتواتر حجة عند مالك وعند جماهير العلماء، عند مالك وعند جماهير العلماء. سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها المتواتر ومنها الأحد، وأكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي من قبيل الأحد. ذلك فالسنة حجة، السنة في مجملها حجة معتبرة بالإجماع، فحجيتها أمر معلوم من الدين بالضرورة، فهذا يقتضي أن تكون برمتها حجة المتواتر منها والأحد. نعم، اتفق العلماء على الاحتجاج بحديث أحاديث الأحد في الأحكام أي في الفروع، واختلفوا في مسألة الاحتجاج بأحاديث الأحد في العقائد، قال في خلاف. بعضهم كان يقول أو يذهب إلى أنه لا يحتج بالأحاد في العقائد. لماذا؟ لأن العقائد يطلب فيها القطع وحذف الأحاد في الظن. لكن الصحيح وهو الذي عليه المحققون أن حديث الأحاد حجة معتبرة في العقائد والأحكام، حجة معتبرة في العقائد وفي الأحكام، ودعوى القطع في العقائد لا يسلم بها. نعم، أصول الدين مقطوع بها بلا شك، وكثير من المسائل مقطوع بها، بل بعضها معلوم من الدين بالضرورة، لكن من مسائل العقائد ما هو ظني. يوجد أصول العقائد وفروع العقائد أيضا، وذلك الصحيح كلام كثير فيها. الصحيح أن خبر الأحاد حجة معتبرة في العقائد والأحكام، في العقائد والأحكام. مسألة أخيرة، ما يفيده خبر الأحاد؟ هل يفيد الخبر الأحاد العلم أم لا يفيده؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يفيد العلم والقطع، قال به ابن خويزمندان من المالكية، وقال به ظاهريا رواية عن أحمد، قال يفيد القطع، هذا قول. القول الثاني أنه يفيد الظن، وهو مذهب الجمهور، جماهير العلماء من فقهاء وأصوليين ومتكلمين يذهبون إلى أن خبر الأحاد يفيد الظن، وهذا أمر بدني. قال كيف يفيد القطع مع جواز الخطأ عليه؟ كيف يفيد القطع مع جواز الخطأ؟ قادر يكون راوي كذب، يقام فيه كذب، قادر يخطئ يهين، فإثبات جواز الوهم والخطأ أو الكذب إلى غير ذلك يصادم القول بأنه يفيد القطع. فقال هو يفيد الظن، هذا مذهب الجمهور. القول الثالث وهو مذهب المحققين وهو أرجح الأقوال إن شاء الله تعالى، أنه يفيد الظن لكن قد تقترن به قرينة ترقيه إلى درجة القطع. نعم هو في الأصل يفيد الظن، إلا إذا احتفت به قرينة ترقيه إلى درجة القطع، فيقولون هو يفيد القطع إذا اقترنت به القرينة، والأصل فيه أنه يفيد الظن. فلم ينفوا أن الأصل فيه أنه يفيد الظن، لكن قالوا قد تقترن به قرينة ترقيه إلى درجة القطع. هذا القول قال به البيضاوي وابن حجر غير واحد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ابن تيمية يقول بهذا، وهذا من أقوى الأقوال. نعم خبر الأحاد الأصل فيه أنه يفيد الظن، لكن قد تقترن به قرائن ترقيه إلى درجة القطع. من القرائن كان يروى الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، هذه قليلة. أن يكون الحديث مما تلقته الأمة بالقبول، قضية الخروج في الصحيحين أحد أخبار، وإن كان أنا يعني من النادر أن نجد حديثا انتقده الأئمة مخرج في الصحيح اتفق عليه قليلا. نعم انتقدت أحاديث على البخاري ومسلم وهي محصورة معدودة، ولم يسلم انتقادها في أخذ ورد. الدارقطني له كتاب في هذا قول السيوطي في ألفية الحديث، وانتقدوا عليه ما يسيرا، فكم ترى نحوهما نصيرا، إذ ليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم في البخاري ومسلم. حتى الذي انتقد وهو قليل من الأئمة الأعلام من لم يسلم به كالإمام النووي رحمه الله، ودافع دفاعا قويا عن الأحاديث المنتقدة بالصحيح، هي قليلة جدا، لكن يعني حديث متفق عليه قدم يعني التوجه إليه. فهذا من الأمارات أن تتلقاه الأمة بالقبول، هذا من القرائن التي ترقيه إلى القطع، أن يجمع على العمل به وما إلى ذلك، واضح؟ وهذا حتى في يعني في حياة الناس أمره ظاهر. يأتيك خبر يقول لك فلان مات، يجي الإنسان يقول لك فلان مات، على القول الأول هذا يفيد القطع، هذا بعيد، يمكن هذا الإنسان يكذب عليك، يمكن وهم، يمكنه أخطأ، غلطه غيره، أسباب كثيرة تجعلنا لا نقطع بخبره، صحيح؟ لكن انتبه معي، وقال لك فلان مات رحمة الله، ثم خرجت فلقيت أخاه وأخ الميت يبكي، هذا قليلا، لقيت وجدته يبكي، مررت بداري فوجدت جمعا كبيرا عند البيت، قرينة ثانية، سمعت الناعي العام، هذا بعد هذا مازال شاكر، إذا تروح تشوف طبيب. وأحيانا قرينة واحدة ترقي، أحيانا قرينة واحدة يرتقي بها الخبر عن درجة الظن إلى درجة القطع. فالقول الثالث أسعد الأقوال بالدليل وبالصواب إن شاء الله تعالى. زين، وخبر الواحد حجة لديه بعض فروع الفقه تم يعني. وبالمصالح عانيت المرسلة له احتجاج حفظته النقل. وبالمصالح عانيت المرسلة له احتجاج حفظته النقل. بالمصالح عانيت ويردت وخصرت الأمور ثلاثة سيأتينا تعريفها له. إلى الإمام مالك احتجاج واعتداد واعتبار حفظته النقلة عن مالك رحمه الله تعالى. تعريف المصالح المرسلة. المصالح في اللغة العربية جمع مصلحة، والمصلحة هي المنفعة أو سببها. تعريف اللغوي لا يختلف عن تعريف الاصطلاحي. مصلحة هي المنفعة أو سببها. المرسلة الإرسال في اللغة العربية إطلاق أرسله إلى أطلقه، أرسل الطائرة إلى أطلقه. ومنه قول كعب بن الزهير، ومنه قول كعب بن الزهير. يقول كعب بن الزهير في قصيدته المشهورة البردة: أمست سعاد لأرض لا يبلغها إلى العتاق النجيبات المراسيل، جمع مرسال، وهي الناقة التي انطلقت في سبيل مسرعة في سبيل. أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما يخال لدينا منك تنويل. أمست سعاد لأرض لا يبلغها إلى العتاق النجيبات المراسيل، ولن يبلغها إلى وثافرة لها على العين إرقال وتبغيل من كل نضاخة ذفرا إذا عرقت إلى آخره. مصالح المرسلة، هذا تعريف المصالح، هذا تعريف المرسلة. طيب في الاصطلاح ما هي المصالح المرسلة؟ المصالح المرسلة هي المصالح التي أرسلت عن قيد الاعتبار أو الإلغاء، أي المصالح التي لم يشهد لها الشارع بالاعتبار أو الإلغاء، فهي مرسلة أي مطلقة عن قيد الاعتبار أو الإلغاء. فتقول أنت المصالح المرسلة هي المصالح المطلقة عن قيد الاعتبار أو الإلغاء، لم يشهد لها الشارع بالاعتبار ولم يشهد لها الشارع بالإلغاء. وهذا يجعلنا نتكلم عن أقسام المصالح. أقسام المصالح ثلاثة: معتبرة وملغاة ومرسلة. القسم الأول المصالح المعتبرة، ما تعرفها؟ هي المصالح التي شهد لها الشارع بالاعتبار، أي دل الشارع على الأخذ بها. واضح؟ كمصلحة الدين والنفس والعقل والمال والعرض، هذه المصالح الكبرى، مقاصد الشريعة الكبرى، هذه مصالح كبرى دل الدليل على اعتبارها. الدين وجوب الإيمان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وتشريع الكسب وتحريم السرقة وتشريع حق السرقة سنة بالمال. كذلك بالنسبة للعرض، الحث على الزواج وعلى النكاح وعلى النسل، عفوا حفظ النفس، الحث على الزواج والنكاح والنسل وتحريم القتل وتشريع القصاص، كل ذلك صيانة لمصلحة النفس. المال كذلك تكلمت عنه، العرض، النهي عن الزنا والحث على ضبط الأنساب وإلحاق تشوف الشريعة لإلحاق الأولاد بالفراش ومن ذلك. واضح؟ مصلحة الدين، مصلحة النفس، مصلحة المال، مصلحة العقل، نعم أحسنت، مصلحة العقل، حث على العلم وعلى المعرفة، تحريم شرب الخمر، وما إذا صيانة كل هذا مصلحة الدين والنفس والعقل والمال والعرض وما يتبع ذلك من المصالح. ثانيا المصالح ملغاة، فيها مصلحة لكن ألغتها الشريعة، كالمصلحة الموجودة في شرب الخمر، الخمر فيه مصالح، يقوي القلب، العرب كانوا يشربون قبل الحرب، يذهب شيئا من ألم النفس، يضرب الإنسان، لكنها مصالح ملغاة تقابلها مصائب، مصالح تقابلها مصائب، يعني يغيب عقله ويضيع نفسه وما إلى ذلك. قال سبحانه وتعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم حرم الخمر تحريما نهائيا في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى آخر الآية. واضح هذا؟ القسم الثالث مصلحة مرسلة، أي لم يشهد الشارع لها، أي لعينها بالاعتبار، ولم يشهد لها بالإلغاء أو عليها بالإلغاء بأن ألغاها، لكنها مصلحة العقل يدرك وجه كونها مصلحة. العقل يدرك وجه كونها مصلحة. هذه اختلف العلماء فيها، واشتهر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى الأخذ بالمصالح المرسلة، بالمصالح، ويتأكد الأخذ بها لا سيما إذا كانت مصالح مردها إلى الضروريات الخمس الكبرى: النفس، الدين والنفس والعقل والمال والنسب. واضح؟ وأدلة اعتبار المصالح كثيرة، أدلة اعتبار المصالح كثيرة. أعظم دليل في هذا قضية الصحابة وأفعالهم، قضية الصحابة وأفعالهم تدل على اعتبار المصالح. للحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان. بعد شو في حد قرار طارئ؟ الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ثم بعد، ما زلنا مع المصالح المرسلة. والمصلحة المرسلة هي المصلحة المطلقة عن قيد الاعتبار أو الإلقاء. ودليل اعتبار هذه المصلحة أن الشريعة الإسلامية في عمومها دلت الأدلة التي لا تكاد تحصى على أن الشريعة بنيت على جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، مع ما نجده من مراعاة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المصالح واعتبارها في كثير من الصور. من أشهر الأمثلة في هذا جمع القرآن في مصحف. لا يوجد دليل يأمر بجمع المصحف بجمع القرآن في مصحف، ولا يوجد دليل ينهى عنه. ولذلك لما اقترح الأمر في بداءته توقف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هدوا إلى جواز ذلك. فيه مصلحة عظيمة، هذا من أسباب حفظ القرآن الكريم. من أسباب بقائه في الناس. واضح هذا. كذلك نقط المصحف جمع في أول أمر غير من ثم نقط لما اختلط العرب بالعجم وكثر اللحن احتيج إلى نقط وإعجام، ثم شكل المصحف ضعفت اللغة احتاج الناس حتى إلى من يضبط هذا المصحف بالشكل، وهكذا جمع القرآن الكريم في مصحف نقط إعجامه وما إلى ذلك. هذا لا يوجد دليل يأمر به ولا يوجد دليل ينهى، لكنه مصلحة معتبرة شرعا، عفوا مصلحة مرسلة وقد اعتبرها صحة فألحق بالمصالح المعتبرة. واضح. كذلك مسائل كثيرة، بناء السجون بنيت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا يوجد دليل يأمر بالسجن ولا يوجد دليل عنه، لكن هدي عمر رضي الله عنه بسبب وجود بعض من الجنايات ليس فيها حد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد من ردع هذا الجانب. فاجتهد عمر وبنى السجون وسجن صبيغا وغيره، وهكذا. كذلك إذا ضاق المسجد بأهله واحتاج الناس إلى أن يوسع، وسع المسجد ولو هدمت البيوت التي بجانبه، نتكلم عن المسجد النبوي المسجد الحرام، هدمت البيوت المجاورة لأن أمة الإسلام بحاجة إلى أن يتسع ذلك المسجد، وعوض لأصحاب البيوت بلا شك. لكن هل يوجد دليل يأمرنا بتوسيع المسجد؟ لا يوجد. هل يوجد دليل يمنعنا من توسيع المسجد؟ لا يوجد. لكن في توسيعه مصلحة وتخفيفا على الناس وتيسيرا للعبادة عليهم، واضحة وأمثلة كثيرة. سق النقود يجعلها على هيئة وعلى نظام محكم لتتيسر عملية الاقتصاد حتى تتيسر المعاملة بالمال، سكت في عهد عمر، وهكذا. واضح. صنيع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على أن المصالح المرسلة حجة معتبرة. وقال طائفة بعدم حجيتها كالقاضي عياض بن الملكية وغيره. قولوا في المراقي: والوصف حيث الاعتبار يرسل فهو الاستصلاح، قل والمرسلون نقبله لعمل الصحابة كالنقد بالمصحف والكتابة، تولية الصديق للفاروق وهدم جار مسجد للضيق، وعمل السكة تجد النداء والسجن تدوين الدواوين بدلا، تدوين الدواوين بأن يجعل لأهل كل عمل ديوان يختص به، ديوان المجاهدين وغيره. قديما كان الجميع يجاهد، ثم اتسعت الرقعة وتنوعت الأعمال والوظائف، فصار لكل وظيفته ولأهل كل وظيفة ديوان. هل يوجد نص يأمر بإقامة الديوان أو ينهى عنه؟ لا. هذا من جملة المصالح. واضح. هذا الميكروفون نفس الشيء وما إلى ذلك. فالصحيح اعتبار المصالح المرسلة. قد يقول قائل: أنت تقول مدام قلت يشهد لها الشيطان، ما الفرق بينها وبين المصالح المعتبرة؟ لذلك بعض من يقول بعدم حجية المصالح المرسلة يقول هي تؤول إلى الاعتبار، فيكون اسمها مصالح معتبرة ومصالح ملغى، لكن هذا غير دقيق. الفرق بينهما واضح وجلي. أن المصلحة المعتبرة ورد فيها النص، دل عليها الدليل، شهد الشارع لعينها بالاعتبار، أما المصلحة المرسلة فقد يشهد الشارع لجنسها بالاعتبار، جنسها مشهود له أما عينها لم يتناوله الدليل. واضح هذا ولا ما هو؟ هذا ما يتعلق بالمصالح المرسلة. بقي علينا أصل واحد وهو مراعاة الخلاف. قل: ورعي خلف كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعدل، وهل على مجتهد رعي الخلاف يجب أم لا قد جرى فيه اختلاف؟ نعم، مراعاة الخلاف هو الأصل الأخير الذي ذكره في النوم، ولذلك لعلنا نستسمحكم في أن نزيد بعد صلاة العشاء ربع ساعة إلى القواعد منكم حتى نختم اليوم الكتاب، وإن كان هذه الدروس في أصول الفقه، قواعد سنتناولها باختصار يعني ستدرس في كتاب يختص بهذه القواعد. ولا يقول في كان طورا يعملوا به وعنه كان طورا يعدلوها على مجتهدين وعلى الخلاف يجب أن يلقى الجواب في الخلاف. مراعاة الخلاف، ما معنى مراعاة الخلاف؟ أذكر تعريفا باختصار. عرف مراعاة الخلاف أصل معتبر في الجملة عند الإمام مالك، سيأتي الحديث عنه. طيب ما تعريف مراعاة الخلاف؟ عرفه الإمام ابن عرفة رحمه الله تعالى بقوله: وإعمال المجتهد لدليل خصمه في لازم مدلوله الذي أعمل في عكسه دليلا آخر. تجدونه في الشرح: إعمال المجتهد لدليل خصمه في لازم مدلوله الذي أعمل في عكسه دليلا آخر. انتبهوا معي، عندنا دليل ومدلول ولازم المدلول. نمثل نكاح الشقة، عندنا دليل وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشقة. تعالوا نكاح الشقة، وزوجك على أن تزوجني، البضع في مقابل البضع من غير مهر، هذا من الأنكحة الفاسدة المحرمة في شريعة الإسلام. قال ابن عاصم في التحفة: والبضع بالبضع هو الشغار وعقده ليس له قرار. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، أصله في اللغة من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليقول. أكلام كثير في الفقه قراه في الفقه، قراه في أسهل المسالك وفي غيره. فهو محرم. عندنا دليل دل على أن نكاح الشغار محرم. الدليل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، واضح؟ هذا دليل. المدلول ما هو؟ أن نكاح الشغار حرام وفاسد. أن نكاح الشغار حرام، وإذا كان حراما فهو فاسد. بعض الفقهاء مثلا الملك، بعض الفقهاء يقولون الدليل نفسه وهو حرام لكنه صحيح، لأن النهي لا يقتضي عندهم الفساد، وهو مذهب الحنفية، وبث للصحة في المدارس معارضا من نفي حبر فارس. فيقول أنه نعم الدليل نفسه وهو حرام لكنه ليس فاسدا. فالمدلول هو كونه حراما فاسدا عندنا، وعند غيرنا حرام غير فاسد. لازم هذا، لازمه عندنا أن العلاقة بينهما زنا حرام، وإذا وطئها فيكون زانيا، وأن الأولاد أولاد، وإذا قدرت بينهما ذرية فالأولاد أولاد زنا، وأنه إذا مات أحدهما عن الآخر فلا توارث بينهما. عند الأحناف بناء على الصحة، وعند غيرهم من يقول بهذا القول، أن النكاح يصح والأولاد ليسوا أولاد زنا، وأنه يثبت التوارث بينهما، يثبت التوارث بينهما. فمالك في المسألة ماذا يقول؟ ويقول بأن نكاح الشغار محرم وفاسد إلى آخره، لكن إذا مات أحدهما عن الآخر يثبت التوارث مراعاة لقول من قال بصحته. باب تقدير المراعاة للمصلحة، مراعاة لمن قال بصحته. فهو إعمال المجتهد لدليل خصمه أي مخالفه في لازم مدلوله الذي أعمل في عكسه دليلا آخر. أحيانا يكون الدليل هو التحريم. مثال آخر: الماء، الماء إذا وقعت فيه نجاسة لم تغيره، ماء وقعت فيه نجاسة لم تغيره، مقتضى القواعد الشرعية عند مالك، مقتضى الأدلة عندنا أنه طاهر، يصح الوضوء بأنه طاهر ويجوز التوضؤ به، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. تعرف الشافعية عندهم بأن الماء القليل أي الماء الذي لم يبلغ القلتين إذا وقعت فيه نجاسة حمل الخبث ولم يتغير، ويستدلون بحديث القلتين: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، مفهومه هو أنه إذا لم يبلغهما حمل الخبث ولو أي ولو لم يتغير. المدار عندنا على التغير، والمدار عندهم على قلة الماء وكثرته، إحنا المدار عندنا على التغير. فإحنا مقتضى المذهب أن يقال إن هذا الماء يجوز التطهر به، لكن مالكا قال يكره مراعاة لقول من قال بأنه لا يصح به. وكره ما استعمل في رفع الحدث كذا قليل لم يغيره الخبث على البشر. هل هذا المسلك في الاستدلال هل له دليل يدل عليه؟ نعم له دليل. مالك لم يأتي بهذا من عنده، هي مسألة اجتهادية وتحتمل ليست قطعية، يؤديه اجتهاده إلى القول بحكم، وذلك الحكم له لوازم، فهو يأخذ بقوله لكن من في اللازم يعتبر قول مخالفه لعله يكون صوابا. المسألة ليست محسومة، ليس فيها دليل قاطع. لعلنا نكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى فنذكر دليل المالكية في هذا ونكمل الكتاب بإذن الله وحوله وقوته، لكن لعل الدرس يكون مباشرة بعد صلاة العشاء حتى لا نطيل على إخواننا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.